خليها عشان نص ونص. تبقى نص ونص. خليها نص. ماشي. ونص. تبقى نص ونص. معك. معك ل 11 يوم. 11 يوم. راح يكون بيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله بارك الله فيكم. حضراتكم الله ورعاكم. ندعو من بقائم المرض الله فيكم حضراتكم الله. جزاكم الله خير السابع. خير الفاعلين. أخونا سليم بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وإن كان يمكن أن يكون هناك مراجعة إلى هذه القاعدة بما يعرف بالالتزام بهذه القواعد، او يعني ما يترتب على هذه القواعد من فهم، هذا يكون في درس مستقل ان شاء الله بعد عودتنا من الاجازة باذن الله عز وجل. وهذا كلامنا اليوم عن القاعدة العاشرة، ولعل القاعدة العاشرة بالكلام اثناء الكلام سترون انكم تعرفون هذا المنهج، لانها كأنها خاتمة لما تقدم من الكلام، وهي حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. فلعلنا طنطنا كثيرا وتكلمنا كثيرا عن أن منهج أهل السنة والجماعة مرتبط بفهم السلف أو قائم على فهم السلف، فكل أدلة الأحكام ثابتة عند معظم الفرق، حتى الفرق الضالة تدعي أنها على الكتاب والسنة ولا تفعل بضلالها شيء إلا وعندها نص، تتخذ هذا النص ذريعة لإحداث هذه البدعة. فإذا تجد بعض الناس مثلا يحدثون بدعة معينة، يأتون بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فيكون الحديث صحيح ولكن الفهم غير صحيح، ويأتون بآية قرآنية، الآية من كتاب الله عز وجل، ولكن فهمهم لهذه الآية هو الذي جعلهم يضل وينحرف. فما هو الضابط لفهم نصوص الكتاب والسنة؟ الضابط هو القوم الذين نزل فيهم القرآن. من الأمور المعقولة أن الذي يتحدث، الذي يرى المتحدث ويشافهه، هو الذي يفهم مراد المتحدث. ولذلك يقول كعب بن مالك في حديث التوبة، يقول فتبسم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب. إذا هو وصف التبسم، معنى تبسم فقط، يعني بانت أسنانه أثناء الابتسام، ولكن هناك فارق بين تبسم الراضي وتبسم الغاضب. فوصف الصحابي هذا الوصف لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا عليه. فبالتالي أكثر ناس يستطيعون أن يدللوا على النصوص هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من لزموهم من التابعين وهكذا. فهذا العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي. ولعل من حكمة الله عز وجل أن المخلوق الوحيد الذي تبكث فترة حضانته بعدما يولد هو الإنسان، أطول فترة على الإطلاق. يعني لما تشوفوا أعزكم الله أي حيوان، ربما بعد الولادة بشهور يستطيع أن يمشي ويجد ويفعل كل شيء ويطير، إلا الإنسان. يعني عشان يمشي يقعد سنتين، عشان يتكلم بعد 3 سنين، علشان يبدأ يعقل بعد 5-6 سنين من هذا الكلام. فبالتالي يحتاج إلى فترة حضانة وفترة تعليم، لنعلم أن هذه الأمور تؤخذ بالتلقي، وكذلك الحكمة في وجود بعض الآيات المتقطعة في القرآن، أنها تقرأ بالطريقة التي نزلت بها. يعني يقول أحد الشيوخ، يقول كنت وأنا صغير في الكتاب، فمرة ما حضرتش، فالشيخ بتاعنا كان كفيف، وقال له فين يا ولد محمد، ما جيتش ليه امس؟ قال له جيت يا مولانا. قال له قد ما تكذبش انت ما جيتش؟ قال له لا جيت يا مولانا. قال له طب احنا خدنا ايه؟ قال له ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ فقعد يضربه يقول له اقرا عدل، يقول له ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ فبعد ما اعترف انه كذاب وان هو ما كانش جه، فقال له اقرا يا واد من اللي كان موجود امبارح. فقال الف لام ميم. قال له ابو نبي اشمعنى دي الف لام ميم والم ترى كيف فعل ابوك يا اصحاب الفيل الم؟ طب مرتين زي بعض. فقال له يا واد هذا القران يؤخذ بالتلقي. اذا هذه العلوم لابد، فكان الله عز وجل جعل ارتباط هذا العلم بعالم، كما يقول احد السلف يقول ان هذا العلم استودع صدور الرجال ثم استودع كتب الرجال واصبح المفاتيح في يد العلماء. يعني صحيح النصوص وضعت في كتب، لكن هذه الكتب لا تستطيع ان تفهمها الا بعالم يعلمك هذا الفهم. ونضرب امثلة على ذلك تبين ان الصحابة كانوا يفهمون النصوص على غير فهم التابعين، حتى الصحابة تتفاوت افهمهم، الصحابة تتفاوت افهمهم، فكانوا يعلموا بعضهم يعلم بعضهم بعضا. فمثلا جاء عروة، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وابو داود وغيرهم، يقول جئت الى عائشة فقلت لها يا اما اذا انا حججت او اعتمرت فلن اسعى بين الصفا والمروة. فقالت لما يا ابن اختي؟ قال يقول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي طوف به. فيعني كأن الله عز وجل جعل الطوف بها رخصة، او جعلها انها يعني سبح بها للناس. فانا لم اطوف. قالت بئس ما قلت يا ابن اختي، لو اراد الله ما زعمت لما قال ان الصفا والمروة من شعائر الله، حيث كان ربنا قال انها مش شعائر، كيف انت ما تعملهاش؟ قالت ولكنها نزلت عندما اعتمر الانصار. المهاجرين عارفين ان في اصنام موجودة على الصفا والمروة، لكن الانصار لما جم حصلت لهم صدمة ان يسعوا بين الصفا والمروة وهنا اصنام وهنا اصنام، فكانوا يسعوا ويشعرون بالحرج كأنهم وقعوا في حرام. فنزل قول الله عز وجل حتى يقول لهم ان الصفا والمروة ركن من اركان الحج والعمرة، ما ينفع تسوي حج وعمرة الا بالسعي والصفا والمروة، ولا حرج عليكم من الاصنام. اذا لان عائشة حضرت تنزيل القرآن رضي الله عنها ففهمت لما انزل في من انزل هذا القرآن وما معناه. اما عروة لم يحضر هذا الكلام، فبالتالي لم يفهم مراد ربه جل وعلا. وجاء معاوية بن ابي سفيان قال يا ابن عباس آية اشكلت علي، كيف نبي الله يونس يعني يقول فظن ان لن نقدر عليه، يعني كأن يعني ربنا ما عندوش قدرة، يعني ممكن نبي يشك في قدرة ربنا؟ قال ليس هذا يا امير المؤمنين. قال وكيف اذن؟ قال انما هي من القدر اي التقدير، فاما من قدر عليه رزقه فقال نور الله قلبك كما نورت عقلي على هذه المعلومة. اذا الذي يحضر نزول القرآن، ومن الامور يعني التي يعني لابد ان تعقل، اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فلم يفهموا ماذا يفعلوا؟ يسألوا. اذا كل ما لم يسأل عنه الصحابة فهموه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعلم الصحابة او يجعلهم يسألوا يوم يأتي بمعنى مش مألوف عندهم، يقول ويتكلم الرويبضة، فهم ينتبهوا من الرويبضة يا رسول الله؟ يقول الرجل التافه يتكلم في امر الناس. طب هو كان يقدر يقول الرجل التافه يعني بدل ما يفسرها ويقولها، لكن علشان يعني يلفت الانظار ويجعلهم يتلمسون المعنى يقوم يأتي بمعنى بعيد شوية، يأتي بمعنى بعيد حتى يسألوا فيفهموا. فإذا الفهم الصحيح هو فهم الصحابة ثم التابعين من بعدهم، وما أتى تابعي بأمر إلا بفهم عن الصحابة، إلا الذين شذوا وخرجوا عن الجدة عن الطريق الصحيح. ولذلك لما راح ابن عباس يحج الخوارج قال لهم إيه؟ قال لهم جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند المهاجرين والأنصار، جئتكم من عند أصحاب محمد وقد نزل القرآن عليه وهو بينهم، وليس فيكم منهم أحد. عشان يعلمهم ويحرك عقولهم إن ما في يعني واحد من الناس من الطرفاء يعني قال جاء رجل من الخوارج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمال واحد إيش من الخوارج والنبي كان على أيامه خوارج؟ قال يعني إذن هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل آخر وقال كان واحد من الشيعة يحدث النبي. قال هو كان في شيعة في زمن النبي. قال له إذن كيف يكونون على الحق هم لم يكونوا في زمن النبي؟ إذن أي فرقة ضل لما نيجي لحج أي واحد نقول له من شاءكم من إمتى؟ فيمكن يكون من شاءه من عنده يعني في الحج لله. إذن معطيف إذا لم يكن هو الوصلة من عند النبي صلى الله عليه وسلم موصول يعني في الحديث إذا لم يكن من عند النبي صلى الله عليه وسلم موصول إلى عندنا يسمى حديث مقطوع. تابعين الذين يتبعوا الصحابة الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم والذين أحدثوا فرقا ضالة هم أن هؤلاء موصولين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال العلماء في هذه المسائل أنه لا يجوز أن يأخذ أحد العلم إلا من خلال علماء. ثم جاء بعد ذلك عصر التصنيف فصنفوا كتب ولكن يصبح فهم هذه الكتب عن طريق العلماء حتى تتكون عندك الملكة ملكة الفهم ثم تحاول أنت بنفسك. هو ذلك الصحابة كانوا حتى بيفتم زمن الرسول عليه السلام في وجود الرسول أحد أقسام السلام. كلكم عارفين القصة بتاعت أبو بكر الصديق لما جاء رجل وقص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال أنا أعبرها يا رسول الله أنا أعبرها. فقال له أعبر فعبرها أبو بكر الصديق فقال هل أصبت رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فيما أصبت؟ قال أقسم عليك. قال لا تقسم. ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له لأنه لا يترتب عليه شيء. فإذا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحاولوا عمر أيضا عمر بن العاص قصة ماكو معروفة لما راح يمشي ذات السلاسل نهاية وجاله أبو بكر وعمر وأبو عبيد المنهج بتن الجراح قائد عليهم. فقعك رسول الله قال عمرو أقائد أتأتي صلى الله عليه وسلم أو متبوع لأبو عبيدة وسلم أخش تحت قيادتك ولا أنت تحت قيادتك يبقى أنت على من؟ قال له لا تابع ولا متبوع هل ضال والعياد لا قائد ولا إحلال عندي قدر علي. أنا على ما أنا علي وأنت على ما أنت كأننا فريقين. فقالوا لا يصلح فيش معركة أبدا تقام باثنين. إذا أنت المدد الذي طلبته يبقى أنت تحت قيادتي ستة شفاه. قال يا عمر إن عصيتني أطعتك خلاص أنا هأطيعك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني بالطاعة. فجاء عمر بن العاص ومنع عنهم أن هم يولعوا نار كانت ليلة شديدة البرودة فمنعهم يولعوا نار ثم منعهم أن يسخنوا الماء ثم أصبح في الفجر فتيمم وصلى بهم. فقال عمر بن الخطاب لأبو بكر الصديق هذا الذي أسلم من أمس كان بقاله 5 شهور مسلم هيك صار بينه وجنب معنى أنه تيمم أنه كان جنب. فقال أبو بكر الصديق فقال أبو بكر العمر يا عمر إنه اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطيعه. شوف هذا الضابط اللي عند الصحابة. قال فلما عادوا شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ما الذي جعلك أن تفعل ذلك؟ فقال يا رسول الله والله لو أشعلنا النار لرآنا العدو وعلم عددنا فطمع فينا فلم أشأ أن يشعلوا النار. قال ولماذا صليت بالتيمم؟ قال يا رسول الله كنت جنبا ولم أستطع أن أسخن الماء وإني سمعت ربي يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فلم أقتل نفسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لفقه عمرو ضحك لفقه عمرو. ولذلك كان السلف لا يقبلون لأحد أن يجلس للفتوى حتى يمتحنوا فهمه مش حفظه. يعني الحفظ مش إشكال لكن الفهم هو الإشكال. ولذلك يقول الإمام الشافعي جاءني رجل من نجد أشعث الشعر كث اللحية يا على عكاز قد بلغ 80 من العمر فقال يا غلام على ما تفتي الناس على ما تعلم الناس؟ قال أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسوله وبإجماع الأمة. قال علمنا الكتاب والسنة من أين أتيت بإجماع الأمة؟ ودي الدليل على إجماع الأمة لتأتيني بالدليل أو لأمنعنك من الكلام استعد عليك السلطان فأمنعك من الكلام وأمهلك 3 أيام. فأمهله 3 أيام. قال فجاء الإمام الشافعي قال والله لو أمرني أن أمكل جبل أحد لكان أهون علي. فاستعرضت القرآن فوجدت القرآن ذول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. قال إذن للمؤمنين سبيل طريق للمؤمنين. فالرجل قال الآن تفتي الناس ليه؟ بقى عندك فهم أنك تفهم النص عندك كل. إذن كان هناك امتحان للسلف يعني ما كان أحد يجاز إلا بأن يمتحنه السلف. فالأمر الآخر أن القرآن نزل بلغة الصحابة فهم الذين يفهمون ألفاظه. ربما اللفظ كما مر معنا قبل ذلك كيف أنهم قالوا أن هذا نزلت في قبيلة كذا ونزلت في قبيلة كذا فكانوا يفهمون حتى بلغة القبائل حتى يتجمعوا جميعا. ولذلك يقول الإمام الشافعي يعني بيتين شعر جمال جدا لو تحفظوهم. يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد ولغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فكل دول لابد أن إذا توفروا فيك تنال العلم. فأهم حاجة فيهم إيه؟ صحبة أستاذ وطول زمان. طول زمان مع كثرة القراءة تتولد عندك هذه الملكة، وصحبة أستاذ أنك كل ما تقعد معاه تنهل منه. حتى كان العلماء يذهبون يقولون: النهاردة نسأل الشيخ على خمس مسائل. يقول الإمام مالك: كان الناس ينشغلون بالأعياد وكنت أنشغل بالزهري، فأتيته مرة قبل صلاة الفجر فقرعت الباب، فخرجت جاريته فقالت: غلامك الأبيض مالك بالباب. غلامك يعني عبدك، يعني هي كانت فاكرة ان مالك من عبيد الزهري لما كان يقوم بخدمة الإمام الزهري. قال: فخرجت منه بأكثر من 100 حديث. الناس روح تعيد وهو قاعد عيده ان هو يجمع حديث عن الإمام الزهري. ففهم الصحابة والتابعين من بعدهم هو الضابط عند الخلاف. اي ما تيجي نحتج مع اي جماعة نقول لهم ضابط فهم اهل السنة والجماعة هو الضابط في المسألة. حتى عرف العلماء البدعة، قالوا ايه؟ كل عبادة كانت في زمن النبي ولم يفعلها مع قيام المقتضى وانتفاء المانع فالإفيان بها بدعة وتركها السنة. كل عبادة كانت في زمن النبي ولم يفعلها، طبعا زمن النبي والصحابة يعني، ولم يفعلها مع قيام المقتضى وانتفاء المانع. يعني قيام المقتضى يعني الامر يتطلب من الايمان، يعني يقتضي الايمان انك تفعلها مع قيام المقتضى وانتفاء المانع. ايه هو المانع؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم المانع ان تفرض. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على قيام الليل ايه؟ خشيت ان يفرض عليكم، فامتنع عن قيام الليل. فلما امتنع المانع قدر الصحابة ان هم يقوموا الليل بشكل منتظم فبقت سنة. فتعريف، فلما تيجي تحتج على اي حد تقول له هذا الامر كان في زمن النبي والصحابة ولا امر محدث؟ فاذا قال في امر النبي والصحابة يجيب لنا دليل ليس فقط من الكتاب والسنة. قاعدة النهاردة دي اهم حاجة فيها، ليس من الكتاب والسنة ولكن بفهم السلف، فهم السلف مسألة، فهم الصحابة هذه مسألة. فبالتالي اي حاجة معضلة، الامام احمد بن حنبل لما ناقش احمد بن ابي دؤاد فقال له: هذا الامر فتنة خلق القرآن، هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم ام جهلها؟ فقال له: علمها. قال: ادعى اليها ام امتنع؟ قال له: امتنع، دعاش اليها. يعني فرض ان كان كل واحد يجي يسلم يقول له: قول اشهد ان محمد رسول الله وان القرآن ليس كلام الله وانما هو مخلوق. فقال له: ادعى اليها ام لم يدعو؟ قال له: لا، لم يدعو. قال له: ادعى اليها ابا بكر؟ قال له: لا. قال له: ادعى اليها عمر؟ ادعى اليها عثمان؟ قال: امر وسع ابا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن قبلهم رسول الله الا يسعنا؟ فسكت. فقال له: اقيني. هرجع في كلامي تاني. قال له: اقلتك. ام قال له: امر علمه النبي صلى الله عليه وسلم ام جهله؟ قال: لم يعلمه. قال: الا تستحي امر ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي انت انك تعلمه؟ فاسقط الرجل في يد الامام احمد بن حنبل. فبالتالي اي مناظره تخش مع اي حد تقول له الكلام ده، يعني مثلا نتكلم عن مساله الامامه وعصمه الائمه، تقول له الكلام ده النبي كان عارفه ولا كان جهله؟ اذا كان النبي عارفه طب لماذا لم يدعو اليه؟ واذا كان النبي جهله فواحد من امه النبي اعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلابد تحسم المساله، لابد تحسم المساله. فلما تيجي تقول الائمه مصر، نقول اول حاجه بنهدر بيها الامام القائم بتاعهم اللي هو المهدي المنتظر بتاعهم ايه؟ نقول لهم: من علمه؟ ده دخل خمس سنين، مين علمه؟ فلما يتزنوا يضطروا يعلموا ملك، فبقى وحي، بقى نبي، فبقاش امام، بقى اعظم من ابوه جده وجد جده لحد علي بن ابي طالب، كل دول لا يوحى اليهم. فكون ان هو ينزل اليه ملك يعلمه يبقى هذا وحي، يبقى انتقل من امام لنبي، فهذا كفر. لان ربنا بيقول: وخاتم النبيين، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، شوف لغه القران لم يقل وخاتم الرسل، حتى لا ياتي متنطع ويقول: ما هو ده مش رسول، ده نبي. والرسول اقل مكانه من النبي. الفرق بين الرسول والنبي ان الرسول صاحب رساله تنسخ ما قبلها من الرسالات، اما النبي ياتي على رساله نبي قبله، ياتي على رساله، فلا يغير في التشريع. النبي لا يغير في الشرائع، ياتي بنفس الشرع، يعني ما ينفعش نبي يجي يقول حرمت ربنا حرم عليكم كذا واحل لكم كذا، نقول له لا ما ينفعش، انت نبي مش رسول. انما الرسول ياتي بكتاب وبرساله وبتشريع فينسخ ما قبله من الرسالات. فاي مساله ندخل فيها في صراع مع خصومنا نقول لهم كلمه ضابط في المساله، هذا الكلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ام لم يعلموه؟ وين الدليل ان علموه؟ وين الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الائمه 12؟ وين الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان علي بن ابي طالب هو الامام من بعدي؟ ما في دليل. هيقولنا بايات قرانيه، نقول لهم وين فهم الصحابه لهذه الايات؟ وهم هيحتجوا علينا بايات قرانيه، نقول لهم وين فهم الصحابه لهذه الايات؟ الضابط في المساله. فلو الصحابه ما فهموش ذلك يبقى كل فهم غير فهم الصحابه فهم باطل. طبعا احنا يعني الكلام ان شاء الله لما تقرأوا الورق يعني هتقدروا تستفادوا منه اشياء كثيرة جدا، لكن هتلاقوا نفسكم عارفين اغلب هذه الاشياء. نقول بقى ان بداية الفرق الضالة ظهرت لما فتح الاسلام، فتحت البلاد ودخلت ممكن بعد الدرس. لما فتح الاسلام ودخل الاعاجم ولسانهم لا يفهم اللغة العربية، ولو تغير معاني اللغة العربية في القرآن يعني وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لو أنا ما بعرفش اللغة العربية قلت وإن جهنم لمحاطة بالكافرين يبقى كأن ولا كافر بيتعذب، قاعدين يتدفوا على النار. شوف فرق بس اللغة في المسألة. فبالتالي القراءات كان العرب إذا قرأوا قراءة لها معنى، حتى مثلا كلمة يا القرآن الحويني عيسى هل تستطيع هل يستطيع ربك، فجاءت في رواية هل تستطيع ربك، ايه هل تستطيع ربك؟ يبقى هنا اي لغة في القرآن تجدوها على غير الاعراب على غير الجدة يبقى فيه محذوف. قاعدة اذا لقيته مثلا اي حاجة مفروض تكون يعني مثلا لله الامر من قبله ومن بعد، من قبله ازاي وفي من فرض من قبلي، لكن لما يقول من قبله يبقى فيه محذوف. لما مثلا تلاقي الذين امنوا دين هذا والصابئين والنصارى وتأتي والصابئون والنصارى، فيعني يقول حتى يعلم أنها ليست على الترتيب فغير معفوفة وهكذا. فدائما ليس البر أن تولوا جهة، ليس البر، فلو قلنا ليس البر يبقى فيه محذوف، يبقى ليس كل البر يبقى فيه هنا محذوف، لأن هنا هي مش مبتدأ هي خبر، فبالتالي جاءت على النصب. إيه معناها؟ أن لا تظن أن البر فقط في العبادات، وإنما البر في العبادات والأخلاق في الدين متكامل. فبالتالي العرب تفهم هذا الكلام، يعني يأتي الآن واحد متنطع يقول لك القرآن فيه أخطاء لغة عربية، نقول له إنك جاء أعجمي، أنت بتتكلم لغة عربية بس أنت أعجمي. لو العرب كانت لقيت الكلام ده كانت يعني كانت مسكتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما فهموا أن لهذا معنى ولهذا معنى ولهذا معنى، ولا تخرج المعاني عن إطار واحد، كل المعاني واحد، كل المعاني معناها واحد حتى لو اختلفت. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كلاهما معنى واحد. يقول العلماء الأول بالغسل للغسل والآخر للمسح، هذا للخف وهذا للقدم وهكذا. فيقول الإمام الأوزعي أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. إذا أول ما دخلوا الأعاجم وبدأوا بقى يفسروا كلام الفلاسفة، ولذلك كل اغلب كتب الاصول الفقه فيها كلام كثير، لو ان احد يقوم بتنقية هذه الكتب وحذف هذا الكلام الفلسفي، كلام فلسفي يعني حتى بعض يعني لما تسمع كلام الفلاسفة على على على الدين تلاقي نفسك تهت، يقول لك الحديث الموضوع نحن نشك انه موضوع، ليه سيدي تشك انه موضوع؟ يقول لك ربما الذي رواه كذاب فروى حديثا صحيحا وقال هو حديث مكذوب، فاحنا بقينا محتارين لانه كذاب احنا مش محتارين نصدقه. هذا كلام يعني تحس انه لا يستحق انه يقرا. فبالتالي هذه الامور كلها الفلسفه دي جاءتنا لما دخل الاعاجم بلاد المسلمين ودخل الفلاسفه الاسلام، وبدا يحدث مناورات ومناقشات بين المسلمين وبين هؤلاء، شوهوا عليهم ولبسوا عليهم امور دينهم. ولذلك يقول اوزاعي اول من تكلم في كل الفرق مين؟ فرق ليسوا عرب. رجل اسمه سوسن غير عربي كان نصراني فأسلم فبدأ يتكلم في هذه المسائل، ولذلك تجد كل الفرق لها ارتباط بما قبل الإسلام ليس من الإسلام. يعني الذين قالوا بالحلولية أن الله يحل بالأشياء ده كلام النصارى، الذين شبهوا الله عز وجل، هذا كلام اليهود. وهكذا فكل هذه الفرق ليست من منشأ الإسلام، ليست خرجت من عباءة الإسلام، وإنما خرجت على من الإسلام على أفهام غير صحيحة، أفهام أخرى، لأنهم لم يرتبطوا بالصحابة. أول ما الخوارج أهدروا الصحابة فبدأوا يفسروا النصوص من عندهم، فقالوا طب ليه قطع اليد تبقى من هنا، لا نقطع من عند الأبد، لأن دي كلها اسمها يد، ليه وقفت حد هنا؟ فالصحابة كانوا يقولون أيها الحبقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع من هنا، فما كانوا يقبلون هذا الكلام. أدلة هذه القاعدة، الدليل الأول طبعا احنا قلنا مرارا وتكرارا قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل الله عز وجل شرط الإيمان منهج الصحابة مش منهج النبي، ما قالش فإن آمنوا بمثل ما آمنت به، لا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. ولذلك هل وجدتم صحابي مش عارف أين الله عز وجل؟ هل وجدتم صحابي لما يتكلم يعني الكلام عندهم يقول من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات في أغلب الأحاديث، تقول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كل كنا زوجكن أباءكن أو إخوانكن أما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات، وتقول عائشة وكلام ده في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة والله إني لبيني وبين خولة اللي دخلت اللي قد سمع على قولة تجدلك في زوجها، إني وبيني وبين خولة لبضعة خطوات وإني أسمع منها شيئا ويخفى علي شيء، والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. ويقول ابن عباس لما دخل لعائشة وهي على فراش الموت قال يا أمه أبشري بالجنة، فوالله قد أنزل الله عز وجل عذرك وبراءتك من فوق سبع سماوات. إذن الأمر منتهي عند الصحابة منضبط، من ده الذي قال أن الله عز وجل داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العرش ولا تحت العرش وشبه هذه التشبيهات كلها؟ الذين أخذوا ذلك من النصارى، إن الله عز وجل يحل في الأشياء. لما جاء المعتزلة وأنكروا بعض الأشياء أخذوها منين؟ من الأديان السابقة. لما أنكروا النسخ قالوا ليس هناك نسخ، أول من قال بذلك اليهود، قالوا لو آمنا بشريعة محمد يبقى نسخت شريعة موسى، والله عز وجل إذا نسخ يبقى رجع في كلامه، والله عز وجل يبدل لديه القول، فردوا هذه الأشياء. فتجد كل فرقة ضالة كان منشأها غير المسلمين، وكل فرقة تمسكت بمنهج أهل السنة والجماعة لو فهم الصحابة والتابعين لم يحدث عندها خلل مطلقا. نعم طيب ماشي من الدرس حد عشر ونص. طيب ماشي جزاك الله خير. وقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذا بدون استثناء الكل المهاجرين وكل الأنصار دول السابقون في الإسلام. ثم جاء على والذين اتبعوهم بإحسان، فما قالش والذين جاءوا من بعدهم بإحسان، لا قال والذين اتبعوهم ليجعل الطريق واحد، الصحابة والذين اتبعوهم على نفس الدرب، وبإحسان يعني بعلم وبخلق وبفهم الصحابة، وبإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن جعل الضابط هو فهم الصحابة ودين الصحابة ومنهج الصحابة وخلق الصحابة، وزكى الصحابة كلهم بدون استثناء، لكن عند التابعين قال بإحسان فاشترط الإحسان، فاشترط الإحسان. أما السنة فقد روى أصحاب السند والمسانيد من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه الآن وأصحابي. طبعا أولا قبل أن نتكلم عن الفرق نتكلم عن هذا الحديث، يقول الخطابي هذا معناه أن 73 فرقة كلهم مش كفار، يعني قد يكون الروافض مش من الفرق، هذا لا ليس دخين في هذا الكلام، قد يكون غلاة الصوفية مش من الفرق دي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة الإسلام. فيقول الخطابي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما لفترق أمتي أي كلهم عن الإسلام هي ما أنا عليه الآن وأصحاب هؤلاء الذين ينجوا من غير ما يدخلوا في النار. لما قال كلهم في النار إلا واحدة يعني لن يدخلوا الجنة إلا بعد أن يمروا على النار، إنما الواحدة دي قد تدخل الجنة من غير ما تمر على النار إلا تحلة القسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو تحلة القسم؟ يعني ايه وان منكم الا واردها، فكله لازم يمر على النار فتحلة القصر فقط مول الصراط، فكلها في النار الا واحدة ايه من هي رسول الله؟ قال ما انا عليه الان واصحابي. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ان كل هذه الفرق ضالة، ضلالهم هيدخلهم النار، قد يدخلوا بعد ذلك الجنة ان شاء الله بفضل التوحيد، انما في الاول لن يدخلوا الجنة، لكن اللي على منهج الصحابة دول اللي نجوا. لذلك يقول عبد الله بن مسعود كلمة رائعة جدا احفظوها، يقول اياكم ان تتبعوا الحي، فان الحي لا يؤمن عليه من الفتنة، ولكن اتبعوا من ماتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض. احنا انت عايز دلوقتي يعني دايما كنا واحنا في الثانوية العامة كنا نحب نتبع في البرامج لما يجيبوا الاول بتاع السنة اللي قبليها يقولوا ايه كنت بتعمل ايه، يقولوا الله كنت بذاكر من كتب كذا وكنت بعمل كذا وكنت، نعتبر ان هذا منهج حياة نسير عليه. فكذلك الذين يتبعون الصحابة دول اللي نجحوا، دول ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاحنا ضامنين نجاحهم، فلو مشينا على ضربهم يبقى هنعبر الصراط وهننجو بفضل الله عز وجل، لكن لو مشينا على اي ضرب تانيش عرفك ان نهاية ان هذا الشيخ الصوفي او هذا الشيخ الشيعي او هذا الشيخ اللي على اي فرقة من الفرق انه ما يكونش من اهل النار والعياذ بالله. لماذا يعني ما الذي جعلك تظن انه ينجح؟ ما تعرف، هذا في علم الغيب. لكن الصحابة لا، مش في علم الغيب، في علم اليقين ان الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راض كلهم حتى الذين اقتتلوا، لانه حتى قال ما ترك الامر حتى نظن ان كيف يلبس علينا الامر، قال اقرب الفئتين الى الحق، وقال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، فاقر انهم كلاهما على الحق، وقال دعوتهما واحدة، مفيش دعوة تانية مختلفة، مفيش دعوة مختلفة. اذا منهج الصحابة ما في، يعني قال شيخ الاسلام ابن تيمية قال امهلت خصومي، شو التحدي، امهلت خصومي ثلاثة اعوام، مش شهر ولا اثنين ولا اسبوع، ان يأتوا لي بآية واحدة للسلف فيها تأويل. اي واحدة السلف فحملوهاش على الظاهر واولوها من ايات الصفات، من ايات صفات الله عز وجل، ان يقولوا اليد قدرة او الوجه معناها الذات والحاجات دي كلها. فظلوا مخالفي ثلاث سنين يبحثوا عن هذه الآية حتى ما لقوا آية ايه، قال فوالله وقع في نفس هذه الآية، لما جوا وهم يقولوا بقى قالوا له اين آية، قال وقع في نفسها، عرفت ان هم عجيبوا الآية دي. فقال وما ذاك، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هذه ليست من آية الصفات، مش آية الصفات، بتكلم عن القبلة، وين هنا الصفات، وين هنا بتكلم عن الله عز وجل، قال هذه ليست من آية الصفات، فسقطوا في يده، عرفوش يتكلموا. ففعلا ما في صحابي واحد وقع في شبهة حتى ندي عذر لأهل الشبهات، ما في صحابي وقع في زلة من الزلات في العقيدة إطلاقا أبدا، كل الكلام على الفقه، الخلاف اللي كان بينهم على الفقه وعلى فهم النصوص، اختلافهم في فهم النصوص، أما منهجهم في العقيدة الذي نتكلم عنه فليس هناك خلاف بين الصحابة في هذا الأمر مطلقا. وروى ابن حبان أيضا عن العرباض بن سارية قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم وعظنا موعظة بليغة زرقت منها الدموع فوجلت منها القلوب، فقلنا لعلها موعظة مودع، يعني كأنك انت بتوعظنا موعظة مودع، فعظنا يا رسول الله، قال عليكم بسنتي، قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، حيث الامور اختلفت، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يقول ابن حبان في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمتي بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق الناجية في يوم القيامة جعلنا الله منهم بمنته. يعني أول ما تيجي عندي أي مشكلة أو أي ما تسمع مسألة، حديث اللي قلناه لكم مرارا وتكرارا اللي افتتح به مسلم رضي الله عنه صحيحه، حديث جبريل قال إن أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، قلنا لعله أن يوفق لنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الضابط، يبقى الضابط. وذلك ابن عمر شوف فتنة الصحابة، الصحابة ما كانوا ناس أقوام عاديين، يعني ابن مسعود طلع مرة على شجرة وبعدين جاء له واحد قال له عندنا الطعام مستنينك، فقال له اني صائم. معلم يا ربي. فراح الرجل قال له صائم، فنزل ابن مسعود ودخل عشان ياكل، فنظر الرجل يعني كذبت علينا، فقال قد صدقكم والله اني صائم بفضل الله مفطر برحمته. ما فهموش ازاي يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام في كل شهر 3 أيام فكأنما صام الشهر. فانا صمت 3 أيام فواخد اجر الشهر. شو بيعلمهم الحديث باي طريقة؟ فانا صمت الشهر لكن انا مفطر وفضل ربنا، خلاص انا الشهر اتحسب لي واقعد بقى اكل، باكل 27 يوم ومحسوبالي. فمش ممكن ينسوا الحديث، مش ممكن ينسوا الحديث. يعني الصحابة فهموا، ولذلك بعض الناس يقول لك طب يمكن الصحابي روى عن تابعي. الصحابي اذا دلس تبقى مصيبة. الصحابي يعلم انه حامل دين. يعني ولو اننا نخرج عن الموضوع سنة لنا وقت ان شاء الله. يعني بعض الناس يقول لك الله طب اذا كان بتقول ان الحديث ربنا حفظه عن طريق الصحابة، الصحابة هم فضل الصحابة على الامة دي ان هم جمعوا القرآن وجمعوا السنة، فانتوا بتقولوا ان الصحابة جمعوا السنة. طب كيف الصحابة جمعوا السنة وفي احاديث ضعيفة وموضوعة وفي حاجة اسمها علم العلل والكلام ده كله؟ نقول لهم ان الله عز وجل خلق كل حاجة في الدنيا باسباب، وجعل الله عز وجل عشان نقتنع ونؤمن ان الله عز وجل هو الذي خلق انه ماسك بزمام الاسباب، ان شاء انفذ الاسباب وان شاء عطل الاسباب. فالنار بتحرق لكن لما يدخل ابراهيم النار ما تحرقوش. لو واحد بقى تاني يقول لك ربنا، لا مين قال لك ان ربنا اللي منزل بتاع الطبيعه؟ نقول لك طبيعه النار ايه؟ الحرق. لكن هل مع ابراهيم حرقت؟ سيدنا ربنا قال لا كوني بردا وسلام. يبقى لو عايزين ايه، ادي ايه تحضر لابو مسلم الخولاني. الله عز وجل يقول انا الخالق، نقول لا ما فين هو الخالق ده؟ اي رجل بيتجوز امراه بيخلق. نقول له طيب ومن خلق ادم؟ لما جم النصارى يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم من اب عيسى حتى تقول انه بشر عادي مش ابن الله؟ قال له ومن ابو ادم؟ طب اذا كان على الاقل عيسى له ام طلع من رحم، طب ده ادم لا اب ولا ام، الاولى انه يكون ابن ربنا. يعني لو انا قلت ان ادم ابن الله عز وجل مش هحتاج اقول مين امه، مش هحتاج اقول مين امه، لكن عيسى الام. فقد تقع في شبهه اليهود ان امه زادت فيه. يعني قد يقع لو واحد غير مؤمن بالنصرانية يقول لا ده قد يكون ابن زين، لكن ادم ما في شبهة، فبالتالي اهزمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجة لانه نزل قرآن في ذلك. فيجي واحد يقول طب الحديث، نقول له طيب من الرازق؟ من الشافي؟ يعني كل الابحاث الطبية اللي بتتعمل، هل في واحد عنده شك ان الطبيب اداك الدواء ان شفاك الله عز وجل؟ لما عين الناس عاملين يعملوا ابحاث مستمره واحنا نعلم انهم بيعملوا ابحاث وبياخدوا بالاسباب، مع ذلك عندنا يقين احنا واليهود والنصارى ان الشافي هو الله. اذا ما في خلاف. اذا الله عز وجل انزل الامور باسباب حتى نتنافس في طاعه الله عز وجل. فبالتالي بات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القران لانه يعلم ان الله عز وجل حافظ القران، ومات دون ان يجمع السنة لانه يعلم ان الله عز وجل حفظ السنة، بل ان الله عز وجل حفظ العلم حتى علم ابو حنيفة واحمد وهؤلاء الناس، لان رازي يقول ثم ان علينا بيانه، بيان القرآن. فكل بيان للقرآن جاء عن حد من, من, من, من السلف ربنا توكل بحفظه، بالتالي الجنة محفوظ. يعني يقول العلماء كم الكتب اللي وقعت في نهر دجلة ومر عليها الفرنج ومر عليها القطار، خلت النهر كان اسود من الحبر اللي فيه، كان اسود ومشوا عليه يعني ردم المية لدرجة عملوه كوبري، ومع ذلك ما عندنا نقص في الدين. حسنا دي هذه آية لوحدها. يعني ايش عندنا في ديننا غير دين السلف غير دين الصحابة؟ يعني لو كان كل هذه الكتب اثرت في اي دين على وجه الارض كانت اثرت، لكن لم تؤثر علينا لان هذا العلم حمله العلماء، يعني سلف عن سلف، سلف خلف عن سلف، خلف عن سلف. فبالتالي برغم كل هذه الكتب التي فقدها المسلمون، ومع ذلك يبقى العلم كما هو ويبقى الدين كما هو، لا ينقص من شيء. صلاتنا صحيحة، صيامنا صحيح، حجنا صحيح، زكاتنا صحيحة، كل هذه الأمور فلم تؤثر عليه. فإذا الله عز وجل خلق الأسباب حتى يتنافس فيها الناس، ولكن عنده زمام الأمور، إن شاء أنفذ السبب وإن شاء لم ينفذه. البحر من طبيعته أن يغرق فيمر موسى فلا يغرق، يأمره الله عز وجل، فيمر فرعون فيغرق، حتى نعلم أن الأسباب. يعني فرعون لما يقول البحر مفتوح قال لهم إيه؟ شفتم بقى أنا بقى رب إزاي أهو بحر مفتوح، طب لما دخل لو انت رب ينجو هتغرق، فبين انه كذاب. لكن موسى لا، موسى الله عز وجل قال له هتمر فمر، ابراهيم قال له هتخش النار وتخرج فخرج. اذا الله عز وجل هو صاحب الاسباب، ولذلك ما ليس هناك دليل يعني اقطع من هذه الامور توضح ان الله هو الرب والخالق. واحد هنا اسمه عبد الرحمن اسمه عبد الله القاسمي، كان من الكفر سعودي هو، وكان في القسيم من الذين اثروا على دين الشيخ الغزالي والشيخ وخالد محمد خالد. هذا الرجل يقول لو اني مكان الرجل اللي كان النمرود اللي بيناقش ابراهيم لما قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، كنت قلت له طب خلي ربنا ياتي بها من المغرب، كنت انا اللي هزمته في الحجه. فلانه احمق، هو لانه احمق. ليه؟ لان ابراهيم كان سياتي بايه، يعني خروج الشمس من المغرب هذه ايه يوم القيامه، فلن تكون قبل يوم القيامه، لكن كان ابراهيم سياتي من الايات ما شاء الله عز وجل ان يؤتيه، فحل انه نبي. لكن هذا لانه كافر لا يفهم هذا الكلام. فبالتالي الله عز وجل لو ما كان، لو كانت الكون ماشي بالاسباب فقط كان ممكن فعلا الناس اللي بيقولوا الخالق الطبيعه هي اللي خلقت الكلام ده ياثروا علينا، يعني يبقى عندنا نوع من الشك، الامور ماشيه لوحدها من غير ربنا وانت تدخل الله عز وجل. لكن الله عز وجل يعطل الاسباب عشان يبين لك، علشان يبين لك ان ايات كثيره في الكون الله عز وجل عطل فيها الاسباب لتعلم ان الله عز وجل هو الرب، هو الذي يملك الاسباب. واخيرا نقول فوائد الالتزام بهذه القاعده، وهناك ثلاث فوائد للالتزام بهذه القاعده. نعم حاضر ان شاء الله. فوائد الالتزام بالقاعده، الفائده الاولى ان كل الفرق الضاله غفلت عن هذه القاعده فاتبعوا اهواءهم وارائهم وفسروا النصوص بتفاسير خاطئه، اوقعتهم في الزيغ والضلال بخلاف اصحاب الفرقه الناجيه الذين اتبعوا منهج الصحابه فنجوا. الصوفيه بتقول فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فتلاقي واحد قاعد في نهار رمضان قاعد ياكل زي الفل كده على الارض ولا هم، ايه يا سيدي؟ قال لك جاني اليقين. فتقوم تقول له سبحان الله، طب ده انت افضل من رسول الله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بساعتين اثنين صلى بهم صلاه الظهر ومات بعديها بساعتين، فاذا كنت انت جالك اليقين يبقى ما كانش يجي للنبي، يبقى انت افضل من النبي او انت كافر، مفيش حل تاني، فبالتالي يسقط في يدك على طول. فالذين اتبعوا النصوص طبقوا على طول الفهم من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابه، اما الذين اتبعوا الاهواء فبداوا يتعاملوا مع النصوص من خلال هذا المنطلق. فتجد كل الفرق الضاله دلوقتي ايه شغلتها؟ انها تنظر في النص فتستنبط منه ما تشاء. واحد من اهل الضلال يقول ابن كثير رايت رجل من اهل الضلال فقال ان الله عز وجل لن يعذبني، لن يعذبني يوم القيامه، وعلمني كيف انجو من عذابه. ازاي يا سيدي بقى ابو العريف انت؟ قال لك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، فلو عايز يعذبك ما كانش قال الكريم، فالكريم كانه غششك الاجابه، فيقول ما غرك بربك الكريم، اقول له كرمك يا رب يقول نجوت. فهل هذا كلام يعقل؟ فنقول له انت احمق، وانما ما غرك بربك الكريم اي انك طمعت في كرم ربك حتى ضللت، لم توزن الامور في ميزانها. فالانسان منا يعرف ان اباه وامه يحبونه، لكن اذا وقع منه بليه او انحرف عن جاده الصواب يعاقبوه. الانسان منا يعلم ان اخوانه المسلمين يحبوه، فاذا وقع منه زنا او وقع منه خمره او شيء قد يقول اللي بيقيم عليه الحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب معاذ بن جبل جدا جدا، يعني معاذ بن جبل كان من الشباب يعني اللي يفخر اي عالم ان عنده شاب مثل هذا، ومع ذلك نادى في السوق ان معاذ بن جبل حجر عليه رسول الله. معاذ كان راجل كريم، كل ما يجيله فقير يروح مستلف ومدي الفقير، مستلف ومدي الفقير، فبقى عليه ديون كتير وما عندوش يسدد، فراحوا الديانة يشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فنادى في السوق اللي له فلوس عندي معاذ يجيبها للرسول صلى الله عليه وسلم. معاذ محجور عليه، وبعد ذلك معاذ يصلي جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه ويحن عليه، لان هناك فارق بين العقاب وبين التعليم، خلاص هو خد جزاءه في هذه الجزئيه. الفائده الثانيه وحده المنهج اللي احنا بنسميها اهل السنه والجماعه، جماعه وحده المنهج. فمن اعظم الاصول التي تميز اهل السنه والجماعه على مر العصور هو تمسكهم بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم واجماع سلف الامه. سلف الامه كلهم مجتمعين على ايه؟ فاحنا معهم. وحده المنهج دي تخلي اي واحد يجي بفكره جديده نعرف على طول انها فكره ضاله بعيده عن الصواب. فاجمعه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين، فكان هذا الأصل عاصما لهم من التفرق والاختلاف. قال عمر بن عمر الخطاب لابن عباس: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيمن نزل، وإنه سيكون بعدنا أقواما يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمن نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلف، أو بيبقى لك رأي وأنا رأي. ولذلك اللي عايزين يخلوا الحكم على الأحاديث بالآراء، طب أنت لك رأي وأنا ليا رأي، أنت شايف إن الحديث ده أحسن حديث ولا شايفه أسوأ حديث؟ فأنت هتقول ده حديث مكذوب، وأنا هقول ده حديث أعظم حديث على وجه الأرض، ونقوم نتقاتل. فإذا اختلفوا اقتتلوا. فهم ابن عباس؟ لكن لو انا قلت لك ده فهم الصحابه. لذلك عمر بن الخطاب كان يرى، فكر بعقله كده، ان الصوابع دي مش زي بعض، ده اهم صباع في المساله. يعني حتى ما كانش عندهم حتى ضرب نار، لكن ده اللي بيظبط السيف، وحتى في ضرب النار ده ما تنفعش تضرب بالصغير ده، شو ممكن تضرب بالدي، فهل ده يستوي مع ده؟ فعمر كان عامل موازنه ما بين الاصابع، الى ان جاءه قول ابن عباس قال ان رسول الله جعل ديه الاصابع سموه القرش واحد، كلها واحده. قال: وتتركني عاما اضل، احنا انا بعد عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما انا بقول لك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم او هذا اختلاف الصحابه في المساله مع بعض، لكن لو انا وانت هنقول لك ده فهم رسول الله وفهم اصحابه صلى الله عليه وسلم، تسلم، تقول سمعنا واطعنا. الفائده الثالثه: اغلاق باب البدع وحسم ماده الابتداع والضلال والاحداث في الدين، لان كثير من الفرق الضاله يتعلق ببعض ظواهر النصوص فيوجهها ليا وتحريفا لنصره مذهبه. هتيجي تشوف الخوارج وتيجي تشوف الشيعة، كل واحد منهم ماسك نص، ماسك نص، يعني اللي قال انما يريد الله يطهركم يريد معكم لبس البيت ويطهركم تطهيرا، هل دي فيها العصمة؟ هو جهد انها العصمة، هو جهد انها العصمة. يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك، يقول لك دي نزلت في مين؟ بلغ ما انزل اليك من ربك في علي. طب وين جبت هذا الكلام؟ اذا لما انحرفوا نضبط لهم بايه؟ بالقاعدة دي. هل فهم السلف فهموا هذا النص بهذه الطريقة ام لا؟ الفائدة الأخيرة: استعمال السلف هذه القاعدة في الرد على الخصوم عند النزاع، كما فعل ابن عباس مع الخوارج، وكما فعل الإمام أحمد مع من ادعى خلق القرآن كما قلت لكم أثناء الشرح. روى الدارقطني قال: حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق السغاني حدثنا مسلم بن قادم حدثنا موسى بن داود قال: قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله القاضي، فقلنا له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وإن أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني شريك بنحو من 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عن من أخذوه. إحنا خدنا الكلام ده التابعين، ولاد التابعين، عن أبائهم، عن الصحابة، عن النبي، هم أخذوه من مين؟ جابوا الكلام ده منين؟ لان هم قالوا ان الله عز وجل نزل الى الدنيا تعلوه السماوات وما الى ذلك من الغسل. طب الصحابه ما فهموش هذا الفهم، وانت فهمت هذا الفهم. وهذا هو اخر ما في هذه القاعده، ونكون بذلك قد انتهينا. وان شاء الله رب العالمين سنبدا بعد العوده من الاجازه باذن الله رب العالمين في الكلام عن كتاب سبل السلام. وهذا كتاب وضعه ابن حجر العسقلاني ليجمع بين صغار طلبه العلم وكبار طلبه العلم والعوام. هو طبعا وضع هذا الكتاب لابنه الاول، ابنه كان تقلد منصب من المناصب، يعني شيخ في منطقة معينة، فعمل له هذا الكتاب. طبعا ابن حجر العسقلاني كان هو كتاب بلوغ المرام، لما سبل السلام هذا شرحه، كان ابن حجر العسقلاني يتمنى ان يكون له ولد يرث عنه هذا العلم. فامرأته كانت تخلف نساء، كانت تنجب نساء، وكان النساء بمئة راجل، يعني كلهم كانوا حافظين فتح الباري وكلهم كانوا حافظين البخاري هم وازواجهم، لكن تمنى انه يجيب ولد. فراح في حته كده بعيد في بلد يعني زي قريه، واخذ اما جاريه وتسرى بها حتى ينجب. فمراته شكت من هو كان هو بيسافر كتير، فتبعته فوجدته عند هذه الاما، فكانت مستجابه الدعوه، فرادت ان تدعو عليه، فامسك فمها وقال: استحلفك بالله الا تدعي. فقالت: لا ادعو عليه، ولكن ادعو الا يكون كما تتمنى من العلم. فما كان، ما كان يعني مين معروف ابن حجر؟ ما معروف ابن ابن حجر. فوضع له كتاب بلوغ المرام جمع فيه الاحاديث، ولكن الكتاب فيه احاديث كثيره ضعيفه، فيه احاديث كثيره ضعيفه، لذلك تحتاج اثناء الشرح ان نتكلم قليلا عن علم الحديث. اثناء الشرح سنتكلم قليلا عن علم الحديث، وسنتبسط في المسائل التي فيها خلاف، لأنه ليس كتابا مذهبيا، وهذه من مميزاته، ليس كتاب حنبلي ولا شافعي ولا مالكي، وإنما هو كتاب جمع الفقه من خلال الأحاديث، فيحتاج لمن يشرح أن يقول بقية المذاهب في المسألة، وأن يقول الحديث صح أم لم يصح. وقلنا أن هذه الهدمة الشرسة الموجودة الآن على الحديث هذا بجهل هؤلاء الناس، لا يفهمون الفارق بين الأسباب وبين رب الأسباب، بين مسبب الأسباب. نحن نعلم في كل أمور الدنيا، ما عندنا شك إلا في أمور الدين. يعني نحن نعلم، لو قلت لك من الرازق هتقول لي الله عز وجل، لكن ينفع ترتزق من غير ما تكون في شغلك؟ طب وانت في شغلك بتجتهد ليه؟ ما انت رزقك جايلك جايلك، حتى حماقة. لذلك لما جاء عمر بن الخطاب مر على رجل، بمناسبة فهم الصحابة، مر على رجل قاعد في المسجد، فقال له يعني لماذا لا تعمل؟ قال يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله عز وجل من دابة في الأرض إلا الله يرزقها؟ فضحك عمر حتى وقال، قال يا رجل أرديت أن تكون دبة؟ يعني ربنا عايز يقول الدبة دي حتى الحيوان؟ قال له أرديت أن تكون دبة؟ شو ممكن يطلق على الإنسان دبة يعني؟ قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يعني الله عز وجل يرزقك ولكن بأسباب، الله عز وجل يخلق ولكن بأسباب. وأثبت لنا أنه عطل الأسباب وأنفذ أمره، حتى لا نقول أن هذه الأسباب هي التي تسبب الأمور. فجمع السنة بأسباب، ولو لم يكن هناك حديث ضعيف وحديث موضوع لما حفظ الحديث الصحيح. كما قلنا، لو لم يكن هناك مرضى لما علم الأصحاء قيمة الصحة. يعني لو كلنا متخيلناش أن في حاجة اسمها واحد أعمى، تخيلناش في واحد اسمه أعمى، مش هتعرف نعمة البصر. ولذلك يقول أحد أهل الريف، يقول والله إن القمر خسارة في أهل البندر، القمر خسارة في أهل البندر، لو تعلمون قيمة القمر عندنا لعظمتموه، لكنكم خلاص استغنيتوا عنه كل الحاجات دي. أنا لو قلت لك إحنا كام في الشهر لا يمكن تعرف، لكن أي فلاح يروح باصص كده في القمر يقول لك النهاردة 13، النهاردة 12، النهاردة 10، النهاردة 11، من خلال القمر. أنت بتعرف ما عادش له لازمة القمر بالنسبة لك، هتعمل بيه؟ ما أنت مولع كل الدنيا عندك وكلها عندنا والكلام ده كله. فبالتالي لا تعرف قيمته. فلو لم يكن الحديث الضعيف والموضوع قد وجد، ولذلك من رحمة ربنا ان كل الفتن حصلت في الاول عشان يتأثر العلم فجلنا العلم. تخيلوا لو الحديث وضعت او بدأوا يجمعوها في السنة القرن الثالث او الرابع للهجرة او القرن الثاني او القرن حتى الاول، وبدأوا يجمعوها في الوقت ده، كان هيبقى صعب على اللي بيجمعوها، وكانت هتبقى بالمظنة. لكن جمعت في وقت وظهرت الاحاديث حتى يحفظوا الرجال وحتى يحفظ علم بهذه الطريقة. فان شاء الله حنتعرض اثناء الشرح للكلام عن الحديث والكلام عن الفقه، وان شاء الله يكون درس مثمر بعد درس العقيدة، حتى تصححوا عبادتكم كما صححتم عقائدكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم وجزاكم الله خيرا، واراكم ان شاء الله عند عودتي. ولو في اي اسئلة من الاخوة الحضور او على الشبكة انا جاهز ان شاء الله. جزاكم الله خير. نبدأ عندنا الان 25 دقيقة، يحاول السائل الأخ يعني في نصف دقيقة ممكن يعطي، من أراد السؤال يرفع يده حتى نعرف يعني من يريد السؤال. طيب نبدأ الآن بالسؤال الأول من غرفة أنصار السنة للرد على الشيعة، أو من غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل الشيخ، كيف أتعامل مع من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر يقتلني؟ طبعا أصحاب الرسول، من يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع كافر بلا خلاف. يعني هناك فارق بين أن رجل يسب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينه وبين هذا الصحابي خلاف، وبين رجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. عايزين تعرفوا علامة الكفر يبقى هو دي. فتتعامل معك كما تتعامل مع الكفار، إذا كنت أقوى منه تستطيع أن تقهره فتقهره، إن كنت أضعف منه فيجب أن تواريه أو تداريه حتى لا تقع في حرج. لكن إياك أن تتعامل معه أو أن تتزوج منه أو أن تزوجه أو أن تصلي عليه إذا مات أو أن تعوده إذا مرض، هذا كافر خارج من ملة الإسلام، والله أعلم. تفضل يا عبد الرحمن. نعم. لماذا قدمنا فهم السلف على عمل السلف؟ هذا السؤال شو؟ إيش يعني؟ يا ريت لو توضح شوية، مش فاهم. نعم. بعمل. لأن الإنسان يقول السائل إن لماذا قدمنا فهم الصحابة عن عمل الصحابة، لأن الفهم يكون بناء على نص موجود وهو فهمه، أما العمل ربما يكون على أنه لا يعلم في المسألة نصا. يعني رجل قام دعا فرفع يديه على المنبر كما فعل مروان بن الحكم، فقام أحد الصحابة وقال له قبح الله هاتين اليدين التي ارتفعت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعرف. فلكن فهم السلف يعني معناها في نص الصحابة فهموه، إذا ما في نص ما بقاش اسمه فهم الصحابة، اسمه عمل الصحابة. الفارق بين فهم الصحابة وعمل الصحابة أن فهم الصحابة جاء بناء على نص موجود كتاب أو سنة، أما عمل الصحابي اجتهاد من الصحابي، ربما هو عمل لا يعرف هل هو على السنة أو على غير السنة، ما بلغه الخبر، فبالتالي نحن قدمنا النصوص على أقوال الصحابة، فالنصوص هي الكتاب والسنة، فهمها من الصحابة، أما عمل الصحابي قد يكون بغير نص. مثل لا مش ليس مش ابو هريرة، ابو طلح، ابو طلح نعم. هنا يكون هذا فهم الصحابي اللي عمل كده ما فهم النص لانه انفرد بهذا الامر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البرد بركة ما جاب شيلة الصيام، فنأتي على نص الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يأكل ولا يشرب او نص القرآن حتى غروب الشمس، فعلمنا فجي صحابي فصلنا النص ده بالفهم الذي عليه الامة الان، وجاء صحابي شاب النص ده وفهم نص اخر ان البرد بركة فليس طعام او شراب، نقول له لا هذا القول ما ينطبق مع هذا القول، فبالتالي فهم الصحابي لابد يكون للنص، قد يكون الصحابي راوي النص ولكن عمل بخلاف النص انه نسي النص عند التحديث، كابي هريرة لما قال يخسر الغناء ثلاث مرات، طب منين ابو هريرة هل عندك حديث؟ قال لا ما عندي حديث، انا هذا فهمي لهذه المسألة. فالعلماء يقولوا لا، يقدم النص مع فهم الصحابي او فهم الصحابي في مواجهة النص يبقى يقدم النص، وقد لا نتبع التابعي مع نص عن صحابي ليس معه نص، يعني قد يكون صحابي ليس معه نص فنتبع التابعي اللي معه نص، لان هنا قدمنا النص على القول. طيب بارك الله فيك شيخ. سؤال الان من الشبكة، يعني السؤال الاول كان من غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، السؤال الان من غرفة الشيخ الانصاري للدعوة الى الاسلام، وهذه غرفة تستمع لنا الآن كذلك. طيب السؤال الثاني شيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله، كيف نطبق سيرة حياة الصحابة في حياتهم من التزام على حياتنا؟ يعني دراسة سير الصحابة من خلال كتاب زي سير أعلام النبلاء أو زي كتاب أي من كتب السير، وتحاول يعني كل واحد يجد في بعض الصحابة صفات تنسجم معه، فبالتالي واحد مثلا يرى عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو بن العاص ما كان في شبابه ورغبته في العبادة، واحد يرى مثلا حزم عمر وشدته على نفسه وكيف كأنه لما امرأته حوشت بعض الدراهم القليلة واشترت فاكهة فقال لها يبقى فلوسنا زيادة عن الامر هذا، وشاف واحد من الصحابي شاري لحمة، فوالله لو طبقنا فهم الصحابة عمرنا، يعني قلت لكم ان اغنى اغنياء الصحابة افقر من افقر واحد في جنوب افريقيا، يعني بتاع جنوب افريقيا اللي انتم شايفينه ده اللي بطنه مشفوطه من كتر عدم الاكل ده جنب الصحابه مليونير، يعني انت تقول بتاع جنوب افريقيا يقول لك انا ما اكلتش غير امبارح غير طبق عدس وكلت خبز، ده بالنسبه للصحابه وليمه، ده بالنسبه للصحابه وليمه، اذا كانوا اكثر كانوا بياكلوا تمره في اليوم تمره، قال فعشنا على الشجر حتى تشققت لسانا ليست تشققت، فاللي يتبع يعني منهج الصحابة على الأقل إن لم يستطع أن يكون مثلهم إنه لا يحزن على الدنيا، ما يبقاش لما ما يجيبش أفخم العربيات ويسكن في أحسن الشقق يجد في نفسه غضاضة، لا لا ما يفعلش ذلك، إنما يتأثر الصحابة يقول إن شاء الله ما إنما لا عيش إلا عيش الآخرة، فنعيش مع الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل. احنا قلنا الاول برضه عشان يعني ده مرتبط بهذا السؤال، احنا قلنا هذا فهم الصحابي في العقيدة، ليس هناك خلاف في الصحابة في العقيدة، اما الفقه فالامر فيه اوسع بكثير، الأمر فيه أوسع، فلا نأخذ فيه إلا إجماع الصحابة، حتى فهم الصحابي قد لا يكون ملزم للأمة، فهم الصحابي غير ملزم للأمة، قد يكون هناك من التابعين بنفس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرب حمل فقه لمن هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس فقه. من هو حامل فقه عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير الصحابي؟ إذن قد يكون الصحابي أقل علما من التابعي، وسعيد بن المسيب كان يبكي في لكبار الصحابة، فهذا أمر يعني مقطوع ليس فيه، لكن في العقيدة ليس هناك خلاف بين الصحابة مطلقا. فقط بالنسبة للشعر ابن عشري أو الرافض المقصح من أصحاب الاجتماع تحت اتفاع الصحابة ومن الصحابة، لكن شرح احنا عشان ما نعتبر بس انتهى خلاص. ايش الطريقه اللي الانسان ممكن ينقص منها؟ يعني الطريقه المسلمه يقول السائل يقول السائل كيف نستطيع ان نناقش الشيعة وهم لا يعترفون لا بكتب السنة كلها ولا يعترفون بالصحابة؟ نقول ان من الاخطاء التي يقع فيها المحاور أنه يتناقش في الفروع ولا يتناقش في الأصول، فإحنا نتكلم عن الأصول أولا. يعني ما يأتي نصراني ويقول لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مزواجا، لا أناقشه في هذه المسألة الأول، أنت مقتنع أنه نبي ولا لا؟ فنؤصل الأول هو نبي ولا لا، فنأتي للإخوة الشيعة فنقول لهم هل الله عز وجل كذبنا؟ وهو الذي يقول في القرآن يقول صدق الله. يعني إذا قوم بيقولوا أن القرآن محرف، أن القرآن موجود التلت، وربنا بيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكأن الشيعة أهل السنة الجماعة يقولون سمعنا وأطعنا صدق الله العظيم، والشيعة يقولوا كذب الله والعياذ بالله، حشاه سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبير. فيقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وحافظون، يقولوا لا ما حفظتوش، الصحابة ضيعوه، فأنت بحبت علينا يا رب. فيأتي الله عز وجل ويقول ثانية اثنين إذهما في الغار يقول ضل أبو بكر الصديق، طيب وين ضل؟ ربنا قال أن أبو بكر اهتدى، وين إنه ضل؟ ربنا بيقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، طب وين ان هم كفروا؟ يبقى اذا ربنا ضحك علينا وخدعنا وجاب لنا في القران ان الصحابه دول افضل ناس، والشيعة اكتشفوا ان ربنا ضحك علينا فهم اكتشفوا ان ربنا خدعنا، فيروحوا يعبدوا الرب اللي ما بيخدعهمش. فهنا الحوار لازم يكون بهذه الطريقه، تقول عندنا الادله بتقول ان القران كامل، والله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم، ويقول ان نحن ذكر وان له لحافظون، هم يقولوا القران مش كامل وما نزلتش الذكر حافظ ولا حاجه، الذكر ضاع، وان الصحابه كلهم كفروا. فاذا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال مثلهم في التوراه، مثلهم في التوراه والانجيل، يعني اذا الصحابه حتى معروفين في التوراه والانجيل. واللي يقرا في تفسير ابن كثير كيف ان حتى النصارى كان لما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس كانوا يعرفونه بصفاته، بصفات عمر، فاذا كان موجود في التوراه والانجيل اتباع امه محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقولون ان دول لا كفروا كذابين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عائشه انها زوجته في الدنيا والاخره، وهم يقولون لا هي كافره. وابو بكر علي بن طالب قال لها لو مسكتيش هطلعك من النبي عليه الصلاه والسلام، بعد ما النبي مات قال لها النبي اداني صمام الطلاق. هذا كلام باطل، يعني بطلانه واضح. فبالتالي نرجعهم لفهم السلف، انتوا جبتوا الكلام ده، وايه الدليل على هذا الكلام؟ لما نختلف ما في عندهم دليل. يقول السائل شيخ ماذا عن قولهم هو محفوظ مع الامام الغائب؟ هو ايش؟ هو محفوظ مع الامام الغائب، القران محفوظ على... طيب ماشي، هو محفوظ مع الامام الغائب، ايه فايدته بقى؟ يعني واحد رسول ربنا بعته راح داخل جوه وقفل على نفسه بالمفتاح وقال يا جماعه القران بيقول كذا، طب انت بتكلم مين؟ يقول لك انا بكلم الناس بس لحد كده وبعدين ابقى اكلمهم ان شاء الله، وبعدين مات، ايه فايدته؟ يعني القرآن، تخيلوا الفارق. انا كنت ليا برنامج عن الخليجية فقلت لهم شوفوا اليهود ضحكوا على النصارى والشيعة ازاي. اليهود يقولون على ان عيسى بعد ما قتلوه، لو احنا بنفكر بطريقة النصارى قتلوا النبي بتاعنا، هو صحيح وما قتلوه ما صلبوه، لكن بطريقة النصارى فهو قتلوا النبي بتاعهم. اما الشيعة قالوا لا، ده احنا قتلناه عشان بنشبكه، ده احنا لما قتلناه غفر لكم، وبعدين ده هو نزل يتقتل فاحنا حققنا مراد الرب. قالوا اه لا، اذا كان كده كساكم الله خير، كتر الف خير. فقتلهم النبي وبيحبوه. والتانيين بقى الشيعة عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يملأ الارض عدلا بعد ان ملئ ظلما وجورا. الشيعة يقولوا لا، لما يطلع المهدي هيقتل ثلثين الارض، طب وين العدل هنا؟ ده هيملأ الارض قتل وهيملأ الارض ظلم. ويقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسيح يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل الى الاسلام. يقولوا لا، ده لما يطلع هيهدر اليهود والنصارى ويقتل اهل السنة والجماعة. يعني في عقل خلل اكتر من كده. وبالتالي اول ما يتبعوا مين؟ يهود اصفهان، ايران، اليهود اللي في ايران. فبالتالي وبعدين ظهور المهدي عندنا انه يظهر قبل قيام الساعة وقبل خروج الشمس من مغربها، لكن عند الشيعة يظهر عند خروج الشمس من مغربها ومعه قرآن. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يزال العبد يغفر له ما ايه؟ ما لم يغرغر او تخرج الشمس من مغربها. فاول ما عايز المهدي احنا نقوله مش عايزينك، قطع القرآن اللي معاك، لا ادي لا في توبة تقبل ولا في عمل يقبل ولا اي حاجة. فالشمس طلعت من مغربها. شوفوا ما عندهمش عقل. يعني لو معاه قرآن هيبقى ايه فايدة القرآن؟ اول ما يطلع يعني القرآن لما نقرأه نهتدي. انا اقول له يا رب عايز اهتدي، يقول لي لا الشمس خرجت من مغربها، ما عليكش توبة، جهنم وبئس المصير. هقول للمهدي ايه بقى ساعتها؟ يا عم انت جيت تعمل لنا ايه؟ ايه اللي انت جيت تعمله لنا؟ هذا هو العقل الخارج. فاذا كان معاه قرآن غير مستغل يبقى ايش فايدته؟ والله ليكون حجة. لو كان هذا الكلام في واحد على المليون من الصحة يبقى لنا حجة يوم القيامة، رب احنا كنا عايزين نهتدي بس القرآن استخبى مع هذا الرجل وما لقيناهوش، طب نهتدي ازاي؟ وبعدين ما هي العبادة المنقوصة عندنا حتى يأتي هذا القرآن ويزودها علينا؟ ما في. فهذا كله كلام يعني لا لا الذي قاله لا عقل له. شيخ معكم حساس الدور، الله يخليك، اذا كان في مجال نعطيك خلي التعليق بعد ما نخلص ان شاء الله. اذا حد عندي سؤال، في حد عنده سؤال وناخذ الشبكة؟ ما في اي شيء، خلاص تفضل. لابد ان نفهمهم، لابد انك انت تقول لهم اولا في عدة اشياء لابد ان يفهموها. انا كنت بناقش ناس شيعة يعني لابد ان يفهموا بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة بدون اي عناء. يا اخي تعالى، المهدي المنتظر في الاحاديث اسمه محمد بن عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمه يواطئ اسمي واسم ابيه يواطئ اسم ابي، ده اسمه محمد بن الحسن العسكري. انا مرة كنت في مصر وجالي واحد قال لي انا المهدي المنتظر، اسمك يا سيدي؟ قال محمد بن عبد الله. وجدك اسمه بطرس؟ قلت له يا ابني بطرس ده مسيحي. قال لي انا ابويا اسلم. قلت له يا ابني اذا كان هو من نسل فاطمه وانت جاي تقول لي ده مسيحي؟ فهو قال انا اول مره اعرف انه من نسل فاطمه. قلت له انت المهدي المنتظر ومش عارف انه من نسل فاطمه؟ يعني البدائيات. رجل دخل استرداد عنده 5 سنوات، مين علمه؟ يقول له علمه ملك اقوى من جبريل ومكائيل واسرافيل. قال ملك ايه ده اللي ربنا خبى علينا والنبي خبى علينا وعرفهم هو اياه؟ هذا الكلام يعني يعني يعني هو عاري لوحده عن اي صحة وعن اي شيء عقل. لا يجب ان احنا بص، لا العوام ليسوا بالكفار لان جهلة. شيخ عند الاجابة، شيخ انا اعدي السؤال ليسمعه الكل. يقول الاخ كيف التعامل مع الشيعة وهم الان موجودين في بلاد الاسلام، هل نعمل مع انهم كفار او ماذا نفعل؟ قلنا عوام الشيعة ليسوا بالكفار، هؤلاء جهلة، ولكن يحميهم من النار لا اله الا الله محمد رسول الله. اما كبار الشيعة زي الخميني وامثاله كفار بالاجماع، لم يختلف العلماء على كفرهم، فهؤلاء كفار، نعاملهم معاملة الكفار زي ما قلنا لكونا. اذا انت قادر على ان يعني جالك وظيفة وجالك فيها واحد من هؤلاء الناس، لا تحطه فيها. اذا انت صاحب العمل، اذا انت بتختار انت صاحب العمل لا تحطه فيها، لانه هذا يعني يعادي الله ورسوله. اما اذا كان من عوام الناس تطمع في هدايته، هذا اللي ممكن بقى انك انت تناقش معاه، تجيب له شرايط تقول له في اي شيء. يعني بيحكي لنا الشيخ عدنان انه كان في مصر وبعدين جابوا له واحد مصري كان سني وتشيع، فالراجل بيقول له انه انا بصراحه بضغط عمر بن الخطاب، دخل وكسر ذراع فاطمه ورفصها في بطنها فسقطها. قال له بقى طب وكان وين علي بن ابي طالب؟ لا تقول هذا، لان بقيت القصه انه كان علي تحت السرير، وهذه يعني علي بن ابي طالب اسمه الكرار، كده اسمه الفرار، غيروا اسمه، ما اسمه الكرار. فالراجل فعلا يعني لما قعد يوزن الامور، صحيح دخل عمر الخطاب لوى دراع فاطمه وكسر دراعها ورفصها ببطنها فسقطت العين، طب وعلي كان واقف يعمل ايه؟ وبعدين بعد كده يسمي ابن عمر ويجوزه بنته؟ ايش يعني يعني يعني هذا حتى طعن في رجوله علي بن ابي طالب والعياذ بالله. فلازم الواحد يكون عنده عقل يتدبر الامور. فهؤلاء الناس بمجرد ما توريهم النصوص، يعني كتير جدا اتناقش مع ناس اجدهم جهله باخدين كذا موضوع كده فاهمينه على غير صورته الصحيحه، ومجرد ما بينهم الصوره الصحيحه يقتنعوا على الفور. طيب عندنا سؤال من الاخ، لا تحزن، تفضل لك اللاقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله بكم شيخنا الكريم وجزاكم الله عنا كل خير. شيخنا الحبيب، مشكلة تعترض لنا في أغلب الغرف الإسلامية، فإذا ذكر مثلا الخميني عفوا أو ذكر غيره من أئمة الروافض وجاء بعض المسلمين ولعنوهم فقالوا لعنه الله، فهناك من يقول لا تلعن، فالمسلم ليس لعانا، وهناك من يقول بل نلعنهم جميعا، كما رأيكم شيخنا الكريم ضوابط اللعن في هذه الأمور؟ لكم المايك، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، لا يجوز لعن المعين حتى ولو كان كافرا، لا يجوز لعن المعين، يعني لما تقولش لعنة الله على فلان بالاسم، وإنما يجوز اللعنة العامة، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، أما لعن واحد معين بالاسم لا يجوز. فقال بعض العلماء يجوز للمظلوم فقط، لما صح في الحديث الذي رواه ابن حبان بسند صحيح عن عائشة أنها أرادت أن تلعن رجال تكلموا عليها، يعني تكلموا عنها عن عرضها، فقالوا إن فيهم فلان مات فسكتت، فقالت إنه أفضى إلى ما قدم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يعني زمانه بتعذب دلوقتي، فاللعنة لا حتزود ولا حتنقص. فلا يجوز لعن المعين، يعني ما تقولش واحد، ولا تكفير المعين إلا ما اتضحت صورة كفره بواح، يعني لا تحتاج إلى أي تأويل. الأخ أحمد شوقي يسأل، حتى لو مات على الكفر؟ حتى لو مات على الكفر لا يجوز لعن المعين، لأنك لا تعلم قد يكون تاب عند موته، هذه في أمور غيبية، تقول لعنة الله على الظالمين فتشمله اللعنة. أما تقول فلان، من أدرك أنه تاب ولا لا؟ لو الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أبي طالب وقال له كلمة أحج بك الله عز وجل عنها يوم القيامة، لو كان قالها أبو طالب قد غفر له، والغلام اليهودي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله أنقذه من النار به، فقد يكون هذا رجل تاب فأنت لا تعلم، قد يكون تاب وخاف من قومه فتاب سريا، لكن لا يجوز لعن شخص معين بعينه إلا من لعنهم الله عز وجل كأبي جهل كفرعون كهؤلاء، والله أعلم. يقول أخونا الفاضل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف توجيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على النساء مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنهن فإنهن ملعونات، هذا لا ينافي ما قلناه، هذا قول عام، تقول لعنة الله على الظالمين، ما تقولش لعنة الله على فلانة، يعني إذا تعرف هذه المرأة المتبرجة اسمها أو شكلها أو تقول لعنة الله عليك، هذا لا يجوز، لأن النصوص يصدق بعضها بعضا لا يكذب بعضها بعضا. فلما يجمع الأمة ورسول السلام ينهى عن لعن المسلم وليس المسلم بلعان، فتقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، فتشملها، ولكن ليس لعن المعين، والله أعلم. لا طبعا منوطة بأهل العلم، يعني إقامة الإقامة، يقول هل يجوز تكفير واحد بعد إقامة الحجة عليه، ومن الذي يقيم الحجة؟ نقول الذي يقيم الحجة هو القاضي، حتى مش العالم، يعني العالم يبين إنما عليك البلاغ، أما القاضي اللي هيقيم عليه الحد على إنه كافر هذا الذي يقيم الحجة، إنما أنت تقيم البيان، أنت تقيم البيان فقط، إنما عليك البيان، إنما عليك البلاغ فقط، إنما اللي بيقيم الحجة الذي سيقيم العقاب وهو القاضي، إنما أنت عليك البيان، لكن إذا ثبت أنه كافر لا تتعامل معه، تتعامل معه على أنه كافر، لكن لا نحكم على كافر إلا بكفر بين واضح صريح لنا عليه من الله برهان، والله أعلم. السؤال يقول طيب صيغة الله يلعن اليهود أو الله يلعن أبو اليهود؟ يعني طبعا اللعن العام بعض العلماء كرهوا حتى لعن اليهود والنصارى لعنا عاما، لان منهم من يكون جاهل لا يعرف الحكم فتصيبه، يعني يا جماعة النقطة ان اغلب الناس بيحبوا يمارسوا العقاب بانفسهم، يعني لما تيجي تقول لواحد مثلا وكل الامر لله عز وجل، هو عايز يرى ان هو تعذب، فلا يزيد في حسناتك شيء ان يخش تلت الارض النار، لكن يزيد في حسناتك انك تزود تجيب واحد من تلت الحقوش النار وتدخله الجنة. فبالتالي يعني لا ننشغل باننا يعني نلعن الكفار او هذه الامور، يعني قد تصرفك عن طاعة الله عز وجل او عن دعوتهم، فينفر من انك انت لعنته في وجهه فلا لا لا يؤثر في دعوتك. والله اعلم. طيب عندنا سؤال على اللاقط من اخ وائل، تفضل لك اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا اخوة؟ نعم. في صوت، بارك الله فيكم. الحمد لله، حي الله شيخنا. يعني انا سعيد ان بكلم حضرتك والله، بارك الله فيك. طيب شيخنا، السؤال، هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء مسكن؟ وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان البنك بنك إسلامي، وقد لا تجد كثير من الشيوخ يفسروا هذا التفصيل، إذا كان البنك بنك إسلامي ويقرضك بطريق التورق، بطريق التورق، ما هو طريق التورق؟ أن يوكلك إلى شركة تشتري بضاعة من البنك ثم تبيعها لحسابك وتعطيك المبلغ زي ما يطلع، يطلع نفس المبلغ، أنقص شوية أزيد شوية أنت ونصيبك، هذا جائز. التورق في الإسلام جائز. ايه معنى التورق؟ او يعني عشان ابسط الامور بشكل يعني سهل، الربا نوعين، ربا اسمه ربا الفضل وربا اسمه ربا النسيئة. ربا النسيئة يعني التأخير، ده كله حرام في كل الانواع. ان انا ادي لك كيلو واخده منك بعد شهر 2 كيلو، خدته 2 كيلو ليه؟ عشان الشهر، عشان المدة، فبقى المال مقابل المدة، فده حرام في كل الاصناف. وفي نوع ربا اسمه ربا الفضل، يعني النوع المال مقابل الجودة، اديك كيلو رديء تديني كيلو جيد، تديك 2 كيلو رديء، هذا محرم في 6 انواع فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، وزنا بوزن، فما اختلف فبيعوا حيثما شئتم. يعني لو اختلفت هذه الاصناف فبيعوا حيثما شئتم. وقال لبلال لما اعطاه تمر جيد، قال: ما أجمل تمرك يا بلال. قال: كان عندي دقل فاستبدلت الكيلتين منه بكيلة من هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرج التمر من فمه وقال: أواه، عين الربا. قال: ماذا نفعل يا رسول الله؟ فقال له الحديث اللي أنا قلته. فقال: إذن لا يبيعون، اللي خلينا ديله كيلو رديء اديني كيلو جيد. قال: إذن بع ثم اشتري. يبقى ما يقول العلماء يعني وسط بين النوعين أمر ثالث وهو المال الذهب. فيبقى حبيع التمر بالذهب وارجع اشتري التمر برضو بالذهب، يبقى في وسط في النص، يعني مال بمال. لكن لو وسطت في النص ان اشتريت عربية، ان اشتريت اي شيء، فما خدش مال. فممكن البنك مثلا يشتري هذه العربية ويبيعها لي بالتقسيط، يشتري هذا البيت ويبيعه لي، اما ان اخد مال اشتري بالبيت هذا لا يجوز. والله اعلم. صلى الله عليك شيخ. بقي لنا دقيقتين، عندنا السؤال الاخير. شيخنا، هل بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيء مما حدث في وقعة الجمل قبل موته؟ يعني هناك في وقعة الجمل 3 أحاديث لا يصح منها شيء. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيتكن صاحبة الجمل الأورق التي تنبح عليها كلاب الحوأب، فهذا الحديث لا يصح، أن عائشة قالت أنا هذه المرأة. والحديث الآخر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن علي بن طالب قال للزبير: أريد أن أناقش الزبير. فخرج له الزبير فقال له: يا زبير، أذكرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مر علي في حقلي وأنت معه، فقال: السلام عليك يا علي. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فقال الزبير: كيف لا يبدأك عليه السلام وأنت تبدأ إن فيه كبر؟ قال: ليس فيه كبر، تقاتله وأنت له ظالم. فلما تذكرها نزل الزبير. أيضا هذا الحديث لا يصح. ففي وقعة الجمل لم يصح في هذه الأمور إلا حديث واحد، حديث عمار: تقتلك الفئة الباغية، وهذا ليس في وقعة الجمل، وهذه في معركة معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاه. إنما الذي في وقعة الجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقص عليه فيه أي شيء، إلا أنه أمر المسلمين بحقن دمائهم، وقال أن هناك طائفتين عظيمتين من سيقتتل دعوتهما واحدة. فقد تكون هذا هو الحديث الصحيح، تكون وقعة الجمل. والله أعلم. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجزا الله خيرا على كل القائمين على الغرف، وجعل الله عز وجل هذه في صحائف حسناتهم. وأجمل ما في هذا الدين وفي ثواب الله عز وجل أن كل من عمل عمل يعني الذي استضافنا في هذا البيت أخذ الأجر مثله مثلنا تماما، وكل الذي استضافنا على موقع من مواقع النت أخذ الأجر تماما، وكل من سعى في أن يصل هذا الكلام إلى عباد الله عز وجل فكأنه هو الذي قاله، لا ينقص من أجورنا ولا من أجره شيء. فهذه من رحمة الله عز وجل ومن ترابط هذه الأمة، فجزاهم الله جميعا خيرا على ما قدموا، واسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا الحضور على الشبكة والحضور في الغرفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، السلام عليكم. أنا حقيقة لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أخانا ملتزم، وجزا الله عز وجل شيخنا خير الجزاء. أخوتي الأحبة، كنتم تستمعون إلى درس ومحاضرة وأسئلة للشيخ غانم حفظه الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخوتي الكرام، من يحب المشاركة، من يحب المشاركة في غرفة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخنا الحبيب أمجد غانم حفظ الله ورعاه. طيب من يريد المشاركة حتى يأخذ أجر هذه الغرفة وأجر أن يسمع أخوته وأخواته الكريمات آيات من القرآن الكريم أو شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم